الحمد لله ولي من تولاه وعدو من عاداه، والصلاة والسلام على مصطفاه ومجتباه، وبعد، أدب قرآني ونهج عظيم يجب أن نتخلق به، وهذا التخلق فرض عين على كل مسلم ومسلمة، لأنه خلق الأنبياء، خلق الأنبياء من قبلنا، وضده أي ضد هذا الخلق ضياع للأمة وإنهاك للقوى وفرح للعدو. الشماتة، الشماتة ما هي الشماتة؟ الشماتة فرح العدو أو الفرح ببلية تنزل بمن تعاديه. أشمت فلان فلانا بفلان، يعني سره، أي سر فلان المفعول به الأول بما يكرهه فلان، أي المشمت به. الشماتة فرح العدو. تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم بالله منها، وحذر هارون أخاه موسى عليهم وعلى نبينا جميعا الصلاة والسلام من وقوعها. فالشماتة فرح العدو، وما في إنسان في الوجود إلا وله أعداء وله أولياء وأصفياء، أيا كان مؤمن فله أعداء، كافر فله أعداء. فالشماتة فرح العدو بما ينزل بمن يعاديه. ثانيا، الشماتة شر بكل المقاييس، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ منها. روى مسلم بسنده من حديث أبي هريرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من سوء القضاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وجهد البلاء. وفي حديث فيه ضعف كما عند الألباني رحمه الله، ولكن الترمذي قال حسن غريب: لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك. الشماتة شر، وعندنا في الإسلام من الأدب أن يشمت المسلم أخاه المسلم، يشمت بالشين ويسمت بالسين، شمته سمته، ومعنى شمته دعا الله له ألا يشمت به أحدا وألا يوقعه فيما يشمت بسببه الناس أو الأعداء أو يدفع عنه المصيبة أو الأذى. ومعنى سمته يعني دعا الله له أن يكون على سمت حسن. وعن أنس رضي الله عنه قال: عطس رجلان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمته: عطس فلان فشمته يا رسول الله، وعطست فلم تشمتني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه حمد الله فشمتنا، حمد الله فشمتنا. ذهب الشافعي عليه رحمة الله إلى أن تشميت العاطس متعين، يعني على كل، كأنه فرض عين، يعني متعين على كل من سمع التحميد. يعني العاطس إذا حمد على رأي الشافعي متعين على كل من سمع الحمد أن يشمته. ولكن فريق آخر من أهل العلم منهم مالك ومن معه يرون أن ذلك ليس بمتعين على كل من سمع، ولكن من فروض الكفاية لو أحد الجالسين شمته يكفي هذا. شمته يعني دعا الله له أن ينقذه من الشماتة، دعا الله له أن يعافيه من المصائب، دعا الله له أن يعافيه من الأذى. فربما في هذا العصاص مكروبات وأشياء، فالله سبحانه وتعالى لما يكرم العبد بالعصاص يتخلص من الأذى. فالتثاؤب من الشيطان والعطاس من الله سبحانه وتعالى، ومن ثم بعدما تعطس تحمد الله. فمن سمعك شمتك. كان اليهود يتعاطسون، يعني يتظاهر انه عطس وما عطس، يعمل الحركة والصوت بتاع العطاس لكن ما في عطاس اصلا، ما في قنبلة هوائية خرجت من صدره كما يحدث في العطاس الطبيعي. أمام النبي يتعاطسون، أمام النبي، انظر إلى التناقض والتفسخ. أنتم عارفين أنه هو نبي وفعلا مؤمنين بهذا ومصدقين، الذين أتيناهم الكتاب يعرفون كما يعرفون أبناءهم. عشان إيه؟ عشان يقول لهم يرحمكم الله. لكن كيف يرحم الله من كفر بالله؟ إذن فمن يعذب الله؟ إذن إذا رحم الله من كفر بالله فلمن جعلت النار؟ ولمن جعل اسم الله نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم؟ هذه الصفة لمن جعلت؟ لمن جعلت؟ يتعطسون عشان يقول لهم الرسول يرحمكم الله. فكان رسول الله أزكى مما خلق الله، أزكى من خلق الله هو رسول الله، فكان يقول لهم: يهديكم الله ويصلح بالكم إن أردتم الهداية، أما الرحمة لا، الحال دي ما ترحموا أبدا. يهديكم الله إن طلبتم الهداية هداكم. الشماتة شر. ثالثا، الشامتون هم الأعداء. يبقى الأحباب والأولياء ليسوا بشامتين، كل من شمت فهو عدو. الشامتون هم الأعداء داخل الصف وخارج الصف. وده مش كلام حماسة ولا كلام زيد ولا عمه، إنما هو كلام رب العالمين. اللي عاوز يقراه يقراه، واللي عاوز يرجع له يرجع له، والكلام في المصحف ومش محتاج كتب تفسير ولا حاجة. في المصحف كلام واضح أوضح من الشمس، وكله لقرأناه. لما رجع موسى إلى قومه ربنا أسفا وجدهم عبدوا العجل من دون الله، بعضهم يعني، ووجد أخاه هارون والعجل موجود، يبقى داعية وإمام وعالم ونبي والعجل موجود. تخيلوا الصورة جيدا، داعية إمام عالم فوق كل هذا نبي والعجل موجود ويعبد من دون الله. ليس المخبر كالمعاين، موسى سمع الخبر لكن ما شافوش، لما شافوا كاد يذهب عقله وحق له. والقصة موجودة في الأعراف والطه، وأخذ برأس أخيه إلى آخره. معنى في الأعراف الشاهد بقى، قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. ابن أم هو أخوه شقيقه وأكبر منه سنا بثلاث سنين، هارون عليه السلام، وأحب إلى قلوب بني إسرائيل من موسى، لأن هارون كان لين الطبع هادي النفس، وبصفته أنه هو مش ولي الأمر، مش الرئيس اللي مش على القمة، اللي مسؤول عن إنكار المنكر وإزالة المنكر وتصحيح الأوضاع وتعديل المعوج، بإيه بالفعل مو هارون يقف عند الكلام. فطبيعي لما أنت تزيل منكر بإيدك، ولا لما تزيله بلسانك أو تقول تذكره بلسانك أزيل أزيل أو لم يزل لم يزل، بس يعني عملته، لكن واحد بيزيل ما بيتكلمش. فمين الأحب والأقرب إلى القلوب؟ اللي بيقوله خلاص، بيقوله خلاص، الناس خدت بالكلام، لما اللي بيطبق فبيجي ضد الهوى، بيبقى ضد هوى الناس، والناس عاوزة منكر، عاوزة ان يستهفي تعمله. فلما تقف ضد هذه الشهوات تبقى ناشف وتبقى مش مرغوب فيك. فكان هارون أحب إلى بني إسرائيل من موسى، ومع ذلك قادوا يقتلوه. يبقى تفهم من النص في تدافع شد وجز، وناس تتهافت على العدل ويتساقطوا على العدل، وهارون يمنع وشد وجد غض، وهذا كادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء. هل سيدنا هارون تجاوز في الحكم؟ أبدا، كلامه شرعي 100%. من هم الأعداء؟ من هم الأعداء؟ لازم نسأل الفسن، من هم الأعداء اللي يصبهم سيدنا هارون؟ بنو إسرائيل العبد بعيد. طب وبنو إسرائيل من هم دول في الوقت ده؟ أفضل ناس، الصفوة. فرعون وقومه هلقوا في البحر، والربنا فضلهم في هذا الوقت هم بنو إسرائيل، وفيهم نبيات، وأمرهم يدخلوا الأرض المقدسة، أفضل ناس في هذا الوقت. ومع ذلك هارون عليه السلام يقول فلا تشمت بي الأعداء. من هم الأعداء؟ عبدة العجل. أعداء من؟ أعداء الموحدين، أعداء النبيين، أعداء المستقيمين. يبقى كل من عبد غير الله عدو لكل من عبد الله، مش محتاج تفسير أصلا، النص في منتهى الوضوح، كل من في هذا الجانب عدو لمن في هذا الجانب. هؤلاء عبدوا العجل، وهارون ومن معه ضد هذا الأمر، فهم الأعداء، فلا تشمت بي الأعداء. لما يشوفوك بتعمل فيها كده تأخذ بلحيتي وبرأسي، هيقولوا بيحاسبه، يبقى هو غلطان، يبقى هو راسه براسنا، هو زينا، وعلشان كده اخوه بيحاسبه وبيعاقبه. اوعى تخلطني معهم ولا تجعلني مع القوم الظالمين، اوعى تجعلني مع القوم الظالمين. هؤلاء الذين اشركوا وعبدوا بغير الله مش معاكم، انا غير موافق، وقلت وحذرت ودعيت وبينت وازحت الغمه، فلا تشمت بي الاعداء، فلما يشوفوك بتعمل فيا كده هيشمتوا. نرجع لمعنى الكلمه في اللغه، يعني ايه يشمتوا؟ يعني يفرحوا بايه؟ ببليه نزلت بمن يعاديهم. فهارون اصبح بعد ما كان هو وبني اسرائيل كلهم جزء منهم اعداء لهارون. طب هارون بيعاديهم ليه؟ لانهم تركوا عباده الله. فهيشمتوا يعني هيفرحوا بايه؟ بما نزل بهذا النبي. ونزل منه، نزل به من اين؟ من اخيه. ايوه كده، عشان تاني مره ما عدتش تقول لنا بعيد عن العز، يلا استاهل اللي جرى لك، بهدله كمان يا موسى، اعمل في تبانه كمان. هو معترض على ايه؟ مش هو ده مفهومهم؟ اعمل كمان فيه، بهدله كمان. فاذا بهارون يقول له لا تاخذ بلحيتي ولا براسي، اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم ترقب قولي، فلا تشمت بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. سيدنا موسى اولا معذور ومحق في كل اللي بيعمله، لان القران سكت. لو فيه ملام على موسى القران ما يعديها ابدا، لا، لازم من الثوره، لازم من الغضب لله، لازم من الدم يفور، لانه شايف كفر، شايف شرك بالله. ازاي هيبقى هذه الاعصاب ويقعدوا بالراحه وتعالوا طب بعد ما نتعشى نشوف الموضوع، او بعد ما نتغدى نشوف الموضوع، ويتكلم كده بهدوء نفس؟ لا، القى الالواح واخذ براس اخيه يجره اليه، كل هيجان، دم فاير، وحق له، لان لو في اي حاجه من دول غلط القران يعدلها، ما عدلهاش، سابها. اذا هو محق في كل اللي بيعمله. طب ما العمل اذا؟ كلام اخوه صحيح 100%. ولذلك حديث رسول الله كده قال ليس المخبر كالمعاين. ليس المخبر كالمعاين، موسى عليه السلام معذور في كل اللي بيعمله والانفعالات والهيات ده كله، هو محق فيه. الشاهد من الكلام لا تشمت بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. انا وانت طريقنا واحد ورسالتنا واحد وهدفنا واحد، هتعمل فيا كده يبقى لا، هم هيفرحوا. ما هو القاده هنا انشقوا، القاده انشقوا، فلما القاده هينشقوا الرعيه هتروح في دهيه، اصلا الرعيه هتروح في دهيه. لما العلماء ينشقوا كيف يستقيم حال الناس؟ لما العلماء ينشقوا كيف يستقيم حال الناس؟ إذا لابد من الشماتة، وهتكون الشماتة. ده ما بقتش شماتة. ده هارون عليه السلام إيه الشماتة برضه بعد المعنى اللغوي؟ طب أنا عاوز أحط لها معنى اصطلاحي، إيه الشماتة في الاصطلاح؟ فرح، فرح في القلب بما نزل بمن يعاديني. واحد هو عدوي ما بحبوش ونزلت به مصيبة وبلية، فقلبي يفرح، مش هذه الشماتة؟ فرح عمل من أعمال القلب. فاللي بيحصل الآن مش فرحة أعداء ولا شماتة أعداء، ده رقص أعداء، ده بيرقصوا. الموضوع ما بقاش فرح قلبي وحاجة في داخل القلب مدخولة، لا، أصبح في فرح، فيه رقص، في مباركة لما يحدث بين المسلمين. فهارون عليه السلام يهدئ من ثغرة أخيه موسى عليهما السلام، لا تشرك بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال طول هدأت عاصفة موسى تجاه أخيه، لسه الهياد موجود بس من ناحية أخيه خلاص. قال رب اغفر لي ولأخي، اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين، اغفر لي ولأخي. لكن لسه ما زالت الثورة قائمة، لأن رسول الله اتضير على طول على السامري، قال فما خطبك يا سامري، لسه الموضوع ما يخلصش كده أبدا. إنما ده خلاص معذور، أدى ما عليه، رب اغفر لي ولأخي. كلام سيدنا هارون الشاهد من الآية فلا تشمت بي الأعداء. طب خلاص الأعداء خلصوا اللي كانوا عبدوا العجل، لا صور مكررة، تعالى صورة المنافقين. يبقى في أعداء في الداخل وأعداء في الخارج، أعداء جوه الصف وأعداء بره الصف. الأعداء اللي اتكلم عنهم القرآن في سورة الأعراف في الآية دي أعداء فين؟ جوه الصف. اللي بره الصف الجبارون اللي لسه ناس ما راحوش عندهم اللي هم في بيت المقدس، إنما مين دول؟ ده سيدنا هارون وسيدنا موسى وبني إسرائيل وبس. يبقى الأعداء هنا مين؟ أعداء جوه الصف. طب في أعداء جوه الصف؟ أيوه، كل من عبد غير الله من داخل الصف فهو عدو لكل موحد في الصف بنص الآية، ولا محتاجة تفسير ولا تأويل. وفي آية المنافقين يقول رب العزة عن الأعداء اللي جوه الصف، يقولون هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله، هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله. يبقى فين دول؟ جوه الصف، وبره الصف معروف الأعداء اللي بره الصف. إذن كل من كان لله خالصا مخلصا لازم يعرف إده تحت المنظار، وأنه سيشبت به الأعداء في داخل الصف وخارج الصف، فيشوف هو هيعمل إيه في ابن أمه أو في ابن دينه. هو ابن أمه لا تأخذ بلحيتي، أخوه الشقيق، فأنت برضه هتعمل إيه في ابن أمك؟ هتعمل إيه في ابن دينك؟ هتعمل إيه في ابن عقيدتك؟ علشان ما يشمتش بك الإيه؟ الأعداء. يبقى الشامتون هم الأعداء. كل من عبد غير الله لما تنزل مصيبة بمن وحد الله يفرح به. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. ما هي دي الشمال؟ دي الشمال. وكلمة حسنة وسيئة نكرتان وردتا في سياق الشر، نكرتان وردتا في سياق الشر، والنكرة إذا جاءت في سياق الشر تفيد العموم. إن تمسسكم حسنة تسؤهم. يبقى إن مسنا نحن المسلمين حسنة تسوء الأعداء جوه وبره. حسنة أي حسنة، لو الإنتاج بتاعنا زاد دي حسنة تسوءهم، ولادنا استقاموا حسنة تسوءهم، نسائنا استقاموا حسنة تسوءهم، أسرنا الأسر بتاعتنا تماسكت دي حسنة تسوءهم. اقلب كل ده، كل الحاجات الوحشة من دي تعجبهم بقى. وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، إنتاجنا نزل في الحضيض ما بلاش ناكل يفرح، ولادنا ضربونا بالنعال يباركوهم، نساءنا خرجوا علينا ونشزوا علينا يقولوا هو ده يدهم الوسام ودكتوراه فخري، وتبقى المرأة المسلمة المصرية هي المرأة المثالية في العالم عشان أيمة بالله. وإن تصبكم، إن تمسسكم حسنة تسوء، وإن تصبكم سيئة يفرحوا به. إن شافوا عندنا الإحصائيات كانت بتقول من كام سنة كل 6 دقائق طلاق، معرفش دلوقتي كل قد إيه، يقول لك حلو كده، حلو كده ما بقاش عندهم أسر كده كويس، كل 6 دقائق نهدي أسرة الهد، حلو حلو قوي، مزيد كمان ادي المرأة حقوقها عظيم، ما خليش ولا أسرة، الأسرة تنهد قبل ما تتعمل، وده بيحصل قبل ما يدخلوا بيصلى قبل الدخول، وقبل ما يرجع من بره بيصلى بالتليفون. ده قبل ما يرجع، ده مش مستنى لما يرجع، والله العظيم بالتليفون وبيخلص وبيسأل المشايخ طلع ده صح ولا مش صح، يقولوا صح وزي الفل. مش مستنى لما ينزل، لا بالتليفون وبالنت طلع. وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها كده، حلو قوي. إن تصبكم حسنة، لغتكم تنزل في الحضيض، اللغة بتاعتنا تضيع واللغة بتاعتهم هي اللي تنتشر، حلو. مدارس لغات مالية الدنيا، وما فيش مدارس لغة عربية. مدارس اللغة العربية في الدين، مدرس اللغة الفرنجية في القمة. ده أجرته، ده اللي أنا الشيء الغريب اللي سمعت إنه محفظ القرآن في الأزهر ما بيتعاملش معاملة المدرسين، رتبة ثانية شوي. كانوا بياخدوا محفظين كده حافظ قرآن فيمتحن فيعينوه محفظ، معهوش مؤهل عالي يعني، فما بيتعاملش معاملة المدرسين. ده كان ده عالم، ده أعلم واحد في المعهد، ده أعلم واحد في المدرسة، حافظ القرآن ده أعلم بني آدم. ربنا استودعه كلامه، استحفظه كتابه، ده ربنا سماه عالم يا أخي. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فلما يلاقي بتوع القرآن في الدين وبتوع اللغة في القمة يقول لك حلو. يمشي في الشارع أسماء المحلات كله فرنجي، فين الأسماء العربية؟ مكة، مدينة، قدس، خيبر، تسمحش الأسماء دي أبدا. إنما باريس، معرفش إيه، أمريكانا، حلو حلو، كل ده حلو. اللغة ترجع ورا ولغتنا احنا تتقدم، حلو. أهو دي شماتة العدو، إن تمسسكم حسنة تسوقهم. أي حد سافر بره يبقى يخبرني، أنا ما سافرتش الحمد لله ومش ناوي، يكفى علي بكة والمدينة، الله يديمهم علينا وعليكم. أي حد سافر بره يقول لنا إن كان فيه نكشف وهو بيتجول مدارس اللغات العربية، يشوف لنا نكشف مدرسة كده، مدرسة اللغة العربية في أي دولة، ويبقى يجي يقول لنا مدرسة اللغة العربية وتدرس اللغة العربية. إلا أي مسلم أصلا لازم يتعلم اللغة العربية، لازم، ما هيصلي إزاي وهيقرأ القرآن إزاي؟ لازم، فرض عين عليه، زي ما الصلاة فرض اللغة فرض، لازم تعلم اللغة اللي هيصلي بيها ويقرأ بيها القرآن، لأن القرآن ما يتقريش إلا كده، ما يتقريش إلا عربيا، لا يقرأ بأي لهجة أخرى ولا بأي لسان آخر. الشاهد الشامتون هم الأعداء. رابعا أسباب الشماتة إيه؟ أسبابها إيه؟ مش هتلاقي لها، بتعرفش تعد أسبابها، تعرفش تعد أسبابها، لأن أسبابها لا حصر لها. كل حاجة نقع في بعضينا يبقى سبب، أي شيء نفرط في ديننا يبقى سبب للشماتة، يبقى هتحصرها إزاي؟ ما تنحصرش. أسباب الشماتة لا حصر لها، ما لهاش حصر. كل تفريط في ديننا هيشمت عدونا، هيشمت عدونا. كل وقيعة بيننا هتشمت عدونا. كل تنابز بالألقاب والأفكار، التنابز اللي بيننا بالأفكار والألقاب هيشمت عدونا. يا ريت وقف التنابز عند الأفكار والألقاب، ده التنابز بقى بالسلاح. وغابت كل اللغات ولم تبق إلا لغة التصفية، ما فيش إلا التصفية. طب ناخد وندي، طب نلتقي، لا التصفية. العدو بقى حشمة كده، كان اللي أخذ بلحية أخيه ورأسه شده جذب وشده جذب، قال له لا تشمت بي الأعداء. ما لما يلاقي بقى لغة التصفية وما فيش غيرها، ما فيش غيرها. وهذه اللغة لا ترضي ربا ولا تقيم دولة، يعني لا هي من أعمال الدنيا ولا من أعمال الآخرة. إذا كانت يعني كده هتوصلنا لحاجة أبدا، ده في الحضيض في النازل. العمل لا يرضي الله، والعمل لا يقيم دولة بل يهدم القائم، القائم يهدم. هذه اللغة فهي شماتة وفرح للعدو. ولذلك أختم بهذا العنصر الخامس، وهو صور مشرقة ومشرفة لقطع الشباتة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي. الحمد لله ولي من تولاه وعدو من عاداه، والصلاة والسلام على مصطفاه ومجتباه. هذه الصورة العظيمة أبدأ بها بصورة نبينا وهو يقطع الشماتة ويحافظ على الصف، ولا يلجأ إلى لغة التصفية لأنه يريد أن يقيم دولة، أن يقيم دولة. لا يلجأ إلى التصفية لأنه يريد أن يقيم دولة. الحديث في الصحيحين وتقريبا أغلب الناس عارفين وحافظين، عن جابر بن عبد الله قال: كنا في غزاة مع رسول الله فكسع، يعني ضرب على المؤخرة، فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. عادي، شيء وارد. خلي بالك، مهاجرين وأنصار يعني الصفوة، الصفوة ناس متنقية لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، مش احنا، واحنا ما كناش ننفع اصلا نصحبه. أصحاب محمد منتقون، أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم منتقون ومصطفون. محمد رسول الله والذين معه، دي في المقدمة، اللي معه تشمل أصحاب وغير الأصحاب، بس هؤلاء صفوة. كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، بيتزحموا على مية، بيسقوا، بيجيبوا مية، فنوع من الشد والجذب والزحام. فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فشيطان الأنصار قال له: استنجد برجالتك. فقال الأنصار: يا للأنصار، الحقوني. وقال المهاجرين: هو لقى بقى ندع الأنصار، طب الوقف لوحدي يضربوه ليه؟ أجيب رجالتي. الله، ممكن الكلام ده يحصل؟ ممكن، وحصل فعلا. يا للمهاجرين، يا للأنصار، ويا للمهاجرين. فسمعها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دعوها فإنها منتنة. دعوا النعر الجاهلية، دعوا الاستنجاد بالأسماء والمصطلحات العربية والعجمية والمصري واليمني والسوري واللبناني. لا، أنتم مسلمون، دعوها، دعوا الاستنجاد بالعصبيات والمصطلحات والقوميات والنعرات، فإنها منتنة. كلكم لآدم، آدم طبعا. المؤمنون إخوة، دعوها فإنها منتنة. قال جابر رضي الله عنه: وبداية الهجرة أو عند مقدم النبي كان الأنصار أكثر، عدد الأنصار أكثر، ثم بعد ذلك كان المهاجرون أكثر، المهاجرون زادوا. بلغ الكلام ده مين؟ ابن سلول. فشوف الرسول بيقول: دعوها فإنها منتنة. ابن سلول اللي جوه الصف، اللي جوه الصف، اللي ما يعرفش إلا لغة التصفية وعاوز يخلص، يقول: أوقد فعلوها، يعني ضربونا وشتمونا وهم في ديارنا، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يقول على نفس. فقال عمر، الكلام وصل للرسول، فقال عمر: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. يبقى تصفية بتصفية. ابن سلول بيقول: إذا رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأزل، زي ما دخلوها نطردهم منها ويعودوش فيها تاني، كأنه صاحب المدينة. عمر عاوز يعامله بالمثل وننفض. ده أمرني بس، دعني يا رسول الله أضرب عنقه. الشاهد هو بقى الشاهد لموضوعنا، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دعه. يبقى لغة التصفية دي مش في الذهن أصلا. دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. كده دفن النبي صلى الله عليه وسلم الشمال من الصف الداخلي والخارجي، من جوه المسلمين ومن بره المسلمين. ما هو يتحدث الناس، مين اللي هيتحدث؟ لازم نسأل نفسنا السؤال ده، مين الناس اللي الرسول يقصدهم؟ زي الآية: فلا تثبت بي الأعداء. مين الناس هنا اللي الرسول يقصدهم؟ يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. مين اللي هيتحدث؟ العدو اللي جوه والعدو اللي بره. لأن واحد زي عمر وابو بكر والمؤمنون المخلصون عمرهم ما هيتحدثوا. ليه؟ لأن عارفين الرسول لا ينطق عن الهوى. إن أمر بأمر زي ده ما نقدرش نتكلم ولا نعدل فيه، نقول سمعنا وأطعنا. أمال مين اللي هيلك ويعجن؟ اللي جوه الصف واللي بره الصف من الأعداء. دعه لا نتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. والحمد لله، وظل هذا المنافق حتى لقي الله، ولم يشمت رسول الله المنافقين جوه ولا الأعداء بره. فعلا تخيل لو إن الرسول قال لعمر خلاص طيرنا الأبد ونخلص منه، راجل مؤلف، وهو كذلك خلصنا منه. ايه اللي هيحصل بقى؟ اول ناس هتتكلم المنافقون، يقول بص شوف استعان بيهم لما قوي وعوده اصبح قوي عمال يخلص عليهم اهو، واللي بره هيقولوا كده وعمرهم ما داخلين الاسلام اصلا بقى، يعني احنا ضامنين ما احنا هنخش بعد فتره ايه؟ لا مش داخلين من اصل. اما المؤمنين مش هيقولوا كده ابدا، مش هيقولوا كده. فعلشان كده قطع رسول الله ألسنة الشامتين واغلق الباب. انتقل من رسول الله الى عبد الله بن حجاج. ذكر الذهبي وغيره في سير اعلام النبلاء ان سيدنا عمر وجه جيشا الى الروم وفيهم عبد الله بن حذافة. أسر عبد الله بن حذافة، وقع في الأسر. عسكر الروم لما قبضوا عليه خذوه وراحوا الملك الروم وقالوا احنا جايبين لك كنز، واحد من أصحاب محمد، ما كنتش تحلم تشوفه. أسيرهم، قال له تعالى تتنصر وديك ملكي، نص ملكي، هديك نص الملك، نص ملك الروم اللي هي تعادل أوروبا الآن، نص الملك هدهولك بس تتنصر. قال له ولكل ملكك ولملك العرب ولن أرتد عن دين محمد طرفة عين. قال له هقتلك. قال أنت وزاد اعمل اللي تعمله. قال اصلبوه. صلبوه. قال ارموا قريبا من بدنه، نشنوا واضربوا بس ما تضربوش في المليان، خوفوه. ويعرض عليه التنصر، رفض، نزلوه. جاب قدرين، قدر ميه، قدر ساخن، سخنوه وحطوا فيه ميه غليت. جاب اثنين من الأسرى المسلمين ورمى واحد منهم في القدر، مات في الحال. عبد الله بكى دموعه نزلت. قال له بس يبقى خاف. ايه رايك تتنصر؟ بتبكي ليه؟ قال ببكي لاني هي نفس واحده نفس عبد الله واحد، لو لبتني في القدر هموت مرة واحدة، كان نفسي يبقى لي بعدد شعري أنفس، ما تبقاش نفس واحدة، يبقى عدد شعري أنفس تلقى في النار في الله، يعني تعذب بعدد شعر رأسي في الله. فعلشان كده ببكي عشان هي ايه؟ نفس واحدة. قال اختبروه، رموه في السجن، رموه في السجن، حطوا له خمرة ولحم خنزير وسبوه 3 أيام. حطوا الخمرة ولحم الخنزير جنبه في السجن 3 أيام، ويبصوا عليه من خلال الباب، لقوا عنقه مش قادر من الجوع، مش قادر يقيم راسه، قالوا له يتطلعوا يا هيموت. خلاص طلعوه، ايه ما بتاكلش ليه؟ قال له انا اعلم ان الضروره احلتها لي، انا عارف الخمره اللي انت حاططها لي دي ولحم الخنزير ده حلال لي في الاسلام، لان انا مضطر وما فيهوش الا الاثنين دول، بس برضه مش هاكل خمر، مش هاكل لحم خنزير ولا هشرب خمر عشان ما شمتكش في الاسلام. وتقول انا اثرت واحد من اصحاب محمد ولويت رقبته لحد ما كان لحم الخنزير وشرب الخمر. لا ما فيش اي حيله تنفع مع عبد الله. قال اقول لك تقبل راسي واطلق صباحك. قال له مش انا لوحدي، صباح كل الاسرى، اقبل راسك اه بس تطلق كل الاسرى. فقبل راسه واطلق معه 100 أسير. جاب الأسرى ورجع لعمر بن الخطاب وذكر له ما حدث، فقال عمر حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة، وأنا أبدأ بنفسي. فقبل عمر رأس عبد الله بن حذافة، قال له مش هشميتك. شوف قد إيه ده، لو رجل خسيس وعاوز برضو يشمك العدو، كان ساعة ما قال له تقبل راسي وطلعك قال له هات راسك، هات رجلك يا اخوي، ها هات رجلك مش راسك. قال له لا، كل الأسرة مش أنا بس، دول كمان. انظر انظر إلى اللحمة، شوف لحد فين، ما كان يقول له يا مرحب اقبل رجلك اقبل اي شيء بس تطلعني، انما مش انا دول كمان، كل الاسرى. قطع الشمالة. ذكر ايضا الذهبي ان في خلافة ابي عبد الله محمد المهدي ان الخليفة ابي جعفر المنصور ينتهي نسبه الى سيدنا عبد الله بن عباس، هاجت ريح سوداء، ريح سودة في زمن المهدي هذا ابن أبي جعفر المنصور، ريح سودة، هو أمير المؤمنين، هو رئيس الدولة، هاجت ريح سودة. فيقول الحاجب بتاعه، فطلبته في الإيوان، في مكان الإيوان بتاعه، المكان اللي بيجلس فيه، فلم أجده، فوجدته في حجرة ساجد على التراب ويناجي ربه سبحانه وتعالى ويقول اللهم لا تشمت بنا الأعداء من الأمم ولا تفجعنا ولا تفجع نبينا بنا ولا تفجع نبينا بنا وإن أردت أن تأخذ العامة بذنبي فهذه ناصيتي بيدك. فما أتم كلامه حتى انكشفت الريح السوداء، ريح سوداء. قالوا ده الأيام قامت، أيام المهدي ابن أبي جعفر المنصور أبو عبد الله محمد المهدي. قالوا الأيام قامت، هذا رئيس الدولة أمير المؤمنين، يعمل إيه بقى؟ يعمل إيه؟ مش جاب بتوع الأرصاد وأنتم قلتوش لنا ليه والحكاية أبدا، قال يبقى في مصيبة، الريح السوداء دي مش طبيعية، تكون اليوم قامت دخلوا يفتشوا هو فين موجود عشان يستشيروه يسألوه أي حاجة، لقوه سايب الكرسي وسايب الإدارة والملك وساجد على التراب وبيستغيث بالله وقول يا رب ما تشمتش بنا الأعداء. يقول في ريح جت على المسلمين كلت زرعهم وكلت مواشيهم وخربت بيوتهم وعاشوا في قفر وفي بوع، ما تشمتش بنا الأعداء من الأمم. اللهم لا تشمت بنا الأعداء من الأمم، ونبينا ما تفجعوش بينا، ما تفجعش نبينا بنا، احنا كنا عملنا معصية، تقوم تقص يا ربي هذه الشريحة من الأمة. ما هو كده هم خايفين تكون عقوبة من الله، الريح السودة دي تكون عقوبة من الله، عقوبة من الله يعني ربنا هيدمر الناس دول، والناس دول مين؟ ما هم شريحة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فلما شريحة من الأمة تقتل بذنوبها كأنه فجع النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تفجع نبينا بنا. ويا رب إن كان الناس غلطانين، شوف المسؤول بقول يا رب إن كان الناس غلطانين وانت ناوي تنتقم منهم بذنب بسببي، لو فيه عاوز تأخذ العمة بذنبي، لو أردت أن تأخذ العمة بذنبي، لو أنا مخطئ وتريد أن تنتقم من الناس، لا، أنا نصيتي بيدك، افعل في ما تشاء وما تعقبش العامة حتى لا يشمت بنا الأعداء. عباد الله، هل من عودة إلى أخوة الإسلام وألا نتناحر وألا نتقاتل وألا نتدابر وأن ننسى لغة التصفية، وإنما المؤمنون إخوة ولا نشمت بنا عدونا، فنرجع إلى ربنا وإلى ديننا. اللهم ارزقنا ذلك، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا من أرادنا وبلدنا وديننا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وبلدنا وديننا بسوء فاجعل كيده في دحره واجعل تدبيره تدميره، وخذه أخذ عزيز مقتدر. ربنا احفظ علينا ديننا، واحفظ علينا أمننا، واحفظ علينا وحدتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعزتك أن نغتال من تحتنا. ارحم موتانا واشف مرضانا واهلك أعداءنا. آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا.